ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، هذه معجزات. والمنهج الإنجيل، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة والمنهج عنده واحد، فالمعجزة القرآن والمنهج القرآن. قالوا لأنه نبي آخر الزمان، والآيات والمعجزات التي كانت قبل رسول الله تبقى مع أصحابها من الرسل، فإذا ذهب الرسول ذهبت المعجزة. فالناقة مع صالح، والعصا مع موسى، لما قبض موسى ذهبت المعجزة. أما رسول الله لأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، كانت المعجزة باقية. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات، أي المعجزات، ما على مثله يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ثم من فقه المعجزة وعلمها أن الله تعالى يؤتي كل نبي معجزة تناسب الزمان الذي يأتي فيه. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان للسحر فيه دولة، والسحرة مقربون، والأمة منشغلة بالسحر، فجاء بآية تشبه السحر وتبطل السحر، العصا. لذلك لما رأى السحرة العلماء في السحر، إذ أن فرعون لما أراد المناظرة لم يطلب إلا أمهر السحر، قال أتوني بكل سحار عليم، ساحر عليم، يعني بلغ في السحر مبلغا عظيما. جاء هؤلاء فلما شاهدوا الآية ورأوا العصا تنقلب ثعبانا يلتقب حبالهم وعصيهم، خروا ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن هذا الذي شاهدوه ليس سحرا، وهذه شهادة من مختص وشهادة من عالم في هذا الباب. ولما جاء عيسى عليه السلام وكان الطب في عهده قد بلغ مبلغا عظيما، وكان الأطباء الكبار مقربون جدا من أولي الأمر، جاء بمعجزة تشبه هذا الذي عند الناس، يمس الأكمه، والأكمه الذي ولد أعمى يمسه فيعود مبصرا، وكذلك الأعمى، ويمس الأبرص فيعود جلده حسنا بإذن الله، بل يحيي الموتى بإذن الله. وهذا ما ليس للطب إليه مجال، الموت. الموت إذا جاء ماذا يفعل الطبيب مع الأجل إذا حان؟ فكانت المعجزة تناسب ذلك الزمان. بالنسبة لمحمد رسول الله جاء في وقت البلاغة على قدم وساق، والشعراء يجتمعون في عكاظ يتبارون، الكلمة لها سلطان ولها دولة، الشعراء مقربون وهم أصحاب الكلمة والسيادة والريادة عند المجامع وفي المحافل قاطبة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعرفون وما مهروا فيه من كلام عربي مبين، لو أنه تحداهم بآية كعصا موسى لقالوا هذا لا نحسنه. والتحدي ينبغي أن يكون فيما نحسنه، وهذا كذلك من فقه المعجزة. لا معنى لأن تأتي لصغير ضعيف هزيل وتقول أريد أن أصارعك وأنا مستعد، إن صرعته لم يكن في هذا مزية، إذ أن هذا ضعيف. يكون فيه مزية لو أن المصارع ممن عرف بقوة عظيمة وأنت قهرته، أما إنسان ضعيف هزيل فليس في هذا مزية. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. فالمعجزة تكون بشيء المتحدى يلم بطرف منه ويعرف قدرا منه، فإن عجز دل ذلك على أنك حق وأنه باطل. ولذلك جاء النبي بالقرآن الكريم، هي المعجزة الخالدة الباقية. ألف لام ميم حاميم ألف لام راء، هذه الأحرف منها يتكون القرآن، هذا الكلام كلام الله، هذه اللغة هي لغتهم التي بها يتكلمون. شهد الشعراء أنه ليس بشعر وليس بسجع كهان ولا فما بقي إلا أنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا هو المعجزة الخالدة الباقية، وهو النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق، أنزله عز وجل. ولفظ أنزل يدل على علو الله تعالى على خلقه، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات يليق بجلال الله وبكمال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالحق، فليس للباطل إليه سبيل وليس للباطل عليه سلطان. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه، هو حق من عند الله تعالى لا يتناقض ولا يتضارب ولا يتعارض، إذ أنه من الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم الاختلاف فيه وعدم التعارض بين آيه وحكمه وعظاته دلالة ظاهرة وإشارة باهرة إلى أنه من عند الله الواحد الأحد. البركة فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الملائكة الخلق النوراني، الخلق الذي خلق لطاعة الله، إذا قرأ القرآن وحسنت قراءة القرآن أقبلت الملائكة تسمع القرآن. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يقرأ القرآن، وابنه يحيى قريبا منه وقد ربط فرسه، فلما جعل يقرأ القرآن جعلت الفرس تسهل وتجول، فإذا سكت من القراءة سكت، فإذا عاد عادت. خاف على ابنه يحيى وكان صغيرا، فأبعده من عند الفرس ونظر إلى السماء فإذا أمثال المصابيح في السماء، فنام ليلته تلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له رسول الله تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك ولو ظللت تقرأ لرآها الناس في الطرقات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قام في ليله وشاص فمه بالسواك ثم أقبل يقرأ القرآن دنا الملك منه واقترب الملك منه يستمع القرآن حتى إن الملك ليضع فمه في فم القارئ يأخذ القرآن. البركة والهداية والخير والبر والسكينة والطمأنينة مع خير الكلام وأصدق الكلام كلام خالقنا تبارك وتعالى، كلام ربنا عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى الذي لو لم ييسره الله لما كان للبشر طاقة أن تتحرك به ألسنتهم، ولكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق، وأسماء القرآن في القرآن تجاوزت 50 كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب القرآن، في كتاب الإتقان، الإتقان في علوم القرآن، ذكر أن أسماء القرآن في القرآن فاقت 50 اسما، منها الكتاب ومنها الفرقان ومنها الذكر، وهكذا أسماؤه كثيرة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. دلت هذا المقطع من الآية على أن آية القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم هو الذي له دلالة واضحة ظاهرة بينة لا يختلف فيها، كقول الله تعالى قل هو الله أحد، كقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد. محكمات ظاهرات الدلالة، بينات المعنى، لا تحتاج إلى غيرها ليبين المقصود منها. أنت الآن لو قرأت على الصبي في الكتاب قل هو الله أحد لقال لك المعنى الله واحد، قد لا يفسر العبارة عن هذا لكن يحوم حول المعنى، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله تبارك وتعالى. هذا أم الكتاب، أصل الكتاب، أصله أصل الكتاب، ومعظم آي الكتاب محكم بين الدلالة ظاهر المعنى، وأخر متشابهات، والمتشابهات هي التي تحتمل أكثر من معنى وربما اختلف في تفسيرها وربما حملها المبطل على باطله والضال على ضلالته. هذه هي المتشابهات. هذا التقسيم أهل العلم والعرفان يعملون بمحكم القرآن ويؤمنون بمتشابهه، بخلاف أهل الزيغ والضلال. أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ ومرض وانحراف يتركون المحكم من آي القرآن ويأتون إلى المتشابه الذي يحتمل ويحتمل، فيتخذونه بطية لضلالتهم ووسيلة لإفكهم. النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. يتبعون المتشابه، هؤلاء ضلال زائغون عن الصراط المستقيم. واسمع إلى خبر ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء وعن الراسخين: فأما الذين في قلوبهم زيغ. ونبه بعض العلماء وهو الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله أن الآية بينت أن قلوبهم فيها زيغ أصلا، يعني هذا الزيغ لم يأتي نتاج اتباعهم للمتشابهات أبدا، أصلا فيها زيغ، فيها انحراف. فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يصنعون؟ يتركون المحكم الظاهر البين فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي يحملهم على هذا؟ أمران: ابتغاء الفتنة، يريدون بأمة محمد الفتنة والضلالة وإبعادها عن الصراط المستقيم، وابتغاء تأويله، يريدون أن يغوصوا في معاني ربما ليس لهم قدرة على الغوص فيها. ولذلك كان من بركة منهج السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابل بالرضا والتسليم واليقين الجازم أن العلم ما حازوه والفقه ما عرفوه، وأنهم تلقوا ذلك كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. أصحاب رسول الله شهدوا التنزيل، يعني لما نزل القرآن كانوا حضورا شهودا، ثم عرفوا التأويل، عرفوا معنى القرآن. فنقف حيث وقفوا ولا نتجاوز ما كانوا عليه، ونقول فيه: لو كان خيرا لسبقونا إليه. الزائغون هذا صنيعهم. قال تعالى: والراسخون في العلم جعلنا الله وإياكم منهم يقولون آمنا به. المحكم المتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يخبر الله تبارك وتعالى عن علوه على خلقه، يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ويقول تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول الرحمن: على العرش استوى. وأهل الإسلام يعرفون الآية العظيمة الباهرة الإسراء والمعراج، وأن رسول الله عرج به إلى السماوات العلى إلى أن تجاوز السماء السابعة وبلغ مقاما سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه ربه عز وجل وفرض عليه الصلوات. إذن الفطرة والعقل والقرآن والسنة كل ذلك يدل على علو الله تعالى على خلقه. يأتي إنسان ليشوش على الأمة فيقول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم من فوقهم. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يأتي هذا إلى هذه ويخالف قول أهل التفسير، إذ أنهم قالوا معنى قوله وهو الذي في السماء إله يعني معبود في السماء تعبده الملائكة، ومعبود في الأرض يعبده الإنس والجن. هذا كلام أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. فيترك المحكم ويأتي المتشابه ليقول مقالة لا أساس لها في كتاب ولا أساس لها في سنة. كان الله في كل مكان، ما قالها الله، ما قالها رسول الله، ما قالها أصحاب رسول الله. والخير والهدى والبركة كما تعرف في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا من الراسخين فيه، العالمين به، المؤمنين به جميعا، الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا ربنا فنضل. اللهم اغفر لجمعنا جميع هذا، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا بمنك وكرمك يا خالقنا ويا مولانا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا أديت عنه، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأعززته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. أحسن ختامنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.